Bismillah, elhamdülillah, salatu selamu ala Resulillah, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Allahümme aghfir lana ve li şeyhina ve lil hazirin. Amin, alf amin. Kâle fi faslin mahmûz. Kâle fi faslin mahmûz? Nâ. Keyâkul izen yûminu ve trûk metâ, harraktahu ve sâbiqun kebâ'ata. Nâ. Keyş? Keyâkulu izen. Keyâkulu izen. Aha. Keyâkulu izen. هذا تقدم قلنا بأن أكل وأمر وأخذ هذه أفعال مهموزة الفاعل مهموزة الفاعل فتقول أكل يأكل إذن فيأكل هذا الهمزة فيه هي فاء الفعل الثلاثي وجيء به في المضارع وسكن سكنت هذه الهمزة في الأول لكون الفعل مضارعا فتقدم أنه يجوز أن تقلب هذه الهمزة أو تقلب هذه الهمزة الساكنة من جنس حركة حرف المضارعة فتقول يأكل ولو قلت يأكل هذا الأصل ها كيأكل أي يقرأ إذن وكذلك هذا مثال آخر يأكل مثال للمهموز الفائي في المضارع على الغيبة يأكل ها يأكل وكذلك لو قلت إذن أذن له يأذن له فإذا جئت بالأمر قلت لم يأذن إذن وإذا قلت إذن فهمزة الفعل هي الهمزة الثانية سكنت هذه الهمزة بعد همزة الوصل الأمرية إذن فتقلب الهمزة الثانية الأصلية ياء من جنس حركة ما قبلها فتقول إذن وأصله إذن ففي إذن ثقل في النطق العربي فتترك هذا الثقل بقلبي هذه الهمزة يعني إذن فهذا أخف فيصير هكذا إذن يؤمن كذلك هذه أمثلة هذا إذا قلت يؤمن هذا مضارع للمزيد الثلاثي المهموز الفائي فزيد فيه أصله أمينة ها أو أمن اللي هو ثلاثي مهموز الفاء فتقول تزيد فيه حرفا فتقول أأمن ها أأمن جعله في أمان أو إذا أمنا للشيء يقال أأمن فإذا قلت أأمن توالى همزتان همزة همزة لزيادة والهمزة الثانية همزة الفعل وسكنت الهمزة الثانية ولابد ثم تقلب هذه الهمزة الثانية مدة من جنس الأولى فتقول آمن بالله مثلا هذا في الماضي وإذا جئت في المضارع تقول آمن يؤمن على الأصل يؤمن على وزن يفعل إذن فتقلب الهمزة الثانية من جنس حركة الأولى فتأتي بواو لأن الواو تجانس الضمة فتقول يؤمن وأصله يؤمن رأيت وهكذا نعم قال واترك متى حركته وسابق كذاعته واترك إيش؟ واترك متى حركته أيوه متى حركته واترك متى حركته أي لا تقلب هذا المراد من هذا لا تقلب هذه الهمزة الثانية متى حركته متى تحركه هذا التحريك على كل حال إنما إذا لم تحصل زيادة مثلا أمنة في هذه الأيام قلت أمنة حركت الهمزة ليش كذا فاتركه ما تغيره ها إذا حركته كما لو قلت أمنة